بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. هذا انتهينا منه اللي بعده. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في العمرة والرقبة. وقبل أن نقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع بيان ألفاظه وما فيه من الفقه، لا بد أن نبين معنى العمرة والرقبة وتحت أي أبواب الفقه تبحث. أولا، العمرة والرقبة هي صورتان من صور الهبة، هي صورتان من صور الهبة التي يهب بها المرء غيره مالا، أرضا، أو دابة، أو جارية، أو غير ذلك. ولكن هذه الهبة تخالف الهبة المعتادة بأنها هبة مؤقتة، إذ الأصل في الهبة أن تكون دائمة. وهبتك هذه السيارة فتتملك هذه السيارة فتكون في ملكك أبد الأبد. وأما العمرة والرقبة فإنها هبة مؤقتة بحد، وسيأتي معنا بعد قليل أن لها ثلاث صيغ، وكل واحدة من هذه الصيغ الثلاث يؤقت حكمها فيها، أو يختلف الحكم فيها باختلاف الصيغة. وهذه العمرة والرقبة في الحقيقة قل تعامل الناس بها، بل ليس في ذهني الآن أن أحدا لم يمر علي أن أحدا يتعامل بها الآن، وإنما هو أمر كان يتعامل به الناس في الزمان الأول. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات النهي عنها، النهي عن العمرة والرقبة، وعلل ذلك كما جاء في بعض الروايات من حديث مسلم أن العمرة والرقبة فيها إفساد للمال، إفساد للمال، إذ لا يكون الملك عليها ملكا تاما، كما عبر أبو الفرج ابن رجب في القواعد أن الملك عليها ناقص، سواء للمعمر أو للمعمر، كلاهما على حد السواء. طيب، العمرة ما هي؟ العمرة هو أن يقول الشخص لآخر: هذه العين أعمرتك إياها، أي جعلتها لك عمرك، طوال عمرك هي لك. أو يقول: أعمرتها لك ولورثتك من بعدك، أو هي لك عمرا. هذه العمرة جعلها لك، سميت عمرا من باب العمر، هي لك في عمرك، أو عمرك وعمر ورثتك من بعدك، وهكذا. الرقبة قريبة منها، أن يقول هي لك، فإن مت قبلك ملكتها، وإن مت قبلي رجعت إلي. بمعنى أن يقول بلغة سهلة: هذه العين وهبتها لك، لكنها تبقى للآخر منا وفاة، يتملكها الملك التام الآخر منا وفاة. الذي يموت منا أولا ينفصل ملكه عن هذه العين فتصبح للثاني، وهي هبة ليست بيع، إذ البيع بهذه الصيغة لا يجوز كما سأذكر لكم بعد قليل. طيب، هذه الهبة قلنا إنها إشكالها ماذا؟ أنها مؤقتة. محل الإشكال في العقبة والرقبة أنها هبة مؤقتة، والأصل في البيوع أن لا تكون مؤقتة كما سبق معنا. ما يصح أن تقول بعتك هذه السيارة مدة كذا ثم يرجع لي، إذا ليس بيعا، هذا في الحقيقة إما إجارة أو عقد آخر يختلف عنه، وعقد البيع يخالف عقد الإجارة حقيقة خلافا كليا. لكن في التبرعات، في الهبات، هل يجوز هذا الشيء أم لا؟ القاعدة عند الفقهاء أن الأصل في الهبات أن تكون مؤبدة لا مؤقتة، ولم يستثنوا من ذلك إلا العمرة والرقبة، وخالف بذلك بعض أهل العلم، وسأشير لخلافهم، خلاف الشيخ تقي الدين إن شاء الله عند نهاية شرح صور الرقبة بعد قليل. ولكي نفهم هذه الصورة ولنعلم قبل ذلك أن خلاف الفقهاء في قضية ما معنى أو ما حقيقة عقد الرقبة والعمرة مختلف فيه جدا عند الفقهاء. ولكي نفهم هذا فهم الفقهاء لتكييف هذا العقد ونظائره، يجب أن نعرف هذا التقسيم، أن من وهب لغيره شيئا مؤقتا، وهب لغيره شيئا مؤقتا، إما أن يكون قد وهب منفعة فقط، وإما أن يكون قد وهب العين. كيف وهب المنفعة؟ أعطيك السيارة، أقول استخدم السيارة شهرا سنة ما دمت حيا، استخدم إيش؟ المنفعة، ما وهبتك العين، هي هبة للمنفعة. العمرة والرقبة هبة ليش؟ للعين، فلذلك أصبح فيها محل الإشكال. إذن الهبة للمنفعة لها اسم آخر، وسبق معنا قبل عقد مشهور جدا، هبة منفعة الأعيان، عقد إيش؟ سمي الشيخ أحمد العارية، صحيح 100%، هو عقد العارية، هبة المنافع، لأن أصل العارية لابد أن تكون مؤقتة، فلم تكن مؤقتة فهو عقد جائز، يجوز الرجوع فيه وقت ما يشاء الذي فعل هذا العقد، فإن مات انحل عقد العقود الجائزة، كل العقود الجائزة تنحل بالوفاة، تنفسخ بالوفاة. إذن عرفنا الأمر الأول أن هبة المنافع هي العارية وليست هي العمرة والرقبة. طيب نأتي للعمرة والرقبة، قالوا هي هبة التي هي معنى في الحديث، لا ليست عارية، أنا قلت عبرت عمرك عين لك، ما قال منفعة العين، لو قال منفعة العين هي عارية، وهذا كلام مالكية سأذكره لك الآن. إذن العمرة والرقبة هي هبة للعين، العين هذه كلها لك ولكنها مؤقتة بأجل، وسيأتي معنا صورة التوقيت الثلاث، العين كلها ليس منفعتها بل العين لك. وبناء على ذلك لما تعارض عند الفقهاء أمران، تعارض عندهم أولا التمليك كيف يكون مؤقتا، ما يجتمع التمليك مع التأقيت، تعارض هذا الأمران، اختلفوا في تكييف عقد العمرة والرقبة، اختلفوا في تكييفه على ثلاثة آراء. الرأي الأول قال الإمام مالك وأصحابه إن العمرة والرقبة تمليك للمنفعة فقط دون العين، فيقول خذ أعمرتك هذه السيارة، إذا لك هذه السيارة خذ استفد منها، كأنها من باب العارية. والحقيقة أن العمرة والرقبة ليست عارية، لأن العارية لها حكمها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال لا تفسدوا أموالكم، وأجاز الرجوع فيها العارية، بينما العمرة والرقبة ما يجوز الرجوع فيها، فلها حكم مستقل خاص بها. هذا واحد. القول الثاني جاءت في رواية عن الإمام أحمد قوية أن العمرة والرقبة حكمها كحكم الوقف، حكمها كحكم الوقف، فيكون تمليك للعين مع المنفعة بشرط تحبيس الأصل. ولذلك نص أحمد في رواية حنبل بن إسحاق بن أخيه على أن العمرة والرقبة والوقف سواء، حكم حكم الوقف، تمليك للعين وللمنفعة، فيكون الملك عليها قاصر. ولذلك لما سئل الإمام أحمد في رواية يعقوب بن بختان وغيره، لما سئل عن رجل أعمر رجلا آخر جارية، قال هذه الجارية لك عمرة، هل يجوز له أن يطأها؟ قال لا، لا يطأها. طيب لماذا؟ طبعا لأن الأصل لو كانت عارية، الجارية لا توطى بالعارية لأنها منفعة أو أجيرة، وإنما توطى بالملك التام. فهنا إنما حكم الإمام أحمد بعدم جواز وطء الجارية عمرة التي يعني حازها عمرة، لأن الملك عليها ناقص كالوقف. إذن هذا التكييف الثاني. التكييف الثالث وهو المذهب المعتمد وقول الجمهور أن الملك عليها تام، ملك كأنها عطية هدية، هي هدية. ولذلك أحيانا يلغون شرط التأقيت وأحيانا يبقونه كما سأذكر لكم بعد قليل. وضحت الصورة الثالثة؟ إذن لما يقول شخص لآخر أعمرتك هذه الدار أو أعمرتك هذه السيارة، كان يقول هذه السيارة في ملكك، تمليك كامل للعين والمنفعة. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقع فيه المواريث. إذن ملك تام، ملك تام. طيب المسألة الثانية قبل أن نرجع للحديث بسرعة، لنعلم أن العمرة والرقبة معا لها ثلاث صيغ، لها ثلاث صيغ. إذا عرفنا الثلاث الصيغ عرفنا الحكم. أنا تو تكلمت عن التكييف أو التوصيف، ما هو العقد الذي تعود إليه العمرة والرقبة. هنا نتكلم عن صور العمرة والرقبة وحكم كل صورة. يقول العمرة والرقبة لها ثلاث صيغ. الصيغة الأولى أن تكون عمرة مطلقة بلا شرط. يقول أعمرتك هذه السيارة، هي لك عمرك، هي لك عمرك وعمر ولورثتك من بعدك، فيقولون هذا ملك تام لا تعود للذي أعمرها مطلقا، لكن الذي أعمرت له تكون في ملكه، ملك تام. إما يجوز بيعها يعني من باب الوقف على القول الثاني، أو من باب الملك التام، فيجوز له التصرف الكامل، يجوز أن يبيعها خلاص كأنه ملكها. وذلك قال وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، لأن يعني بعض الناس يظن أنها تكون ليست من باب الإفساد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هي ترجع، من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. إذن حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ملك تام. إذن هذا الأمر الأول هي العمرة المطلقة التي لا شرط فيها. النوع الثاني من العقود أو صور العمرة قالوا العمرة المشروطة. كيف؟ يقول أعمرتك هذه الدار، أعمرتك هذه السيارة، أعمرتك هذا الكتاب، أعمرتك هذا القلم، لكن يعود إلي إذا مت. شوف هنا تسمى المشروطة غير المشروطة، غير المشروطة خلاص تصبح ملكا تاما. المشروطة هذه أن يقول إذا مت عادت إلي، أعمرتك على أنك إذا مت عادت إلي، إذا مت عادت إلي. فهل نعمل بهذا الشرط أم لا؟ رواية، فمشهور المذهب أن هذا الشرط باطل، لأنها عمرة والرسول قال فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، ولم يفرق بين أنها شرط في هذا الشرط أم لم يشرط فيها هذا الشرط، شرط أو لم يشرط. إذن هذا المذهب أن هذا الشرط يعتبر يخالف مقتضى العقد، فيكون الشرط ملغيا والعقد صحيح. طيب القول الرواية الثانية، اختيار الشيخ تقي الدين أن هذا الشرط صحيح، أن هذا الشرط صحيح، فيكون حكمها كحكم الرقبة التي سنذكرها بعد قليل، وإن كانت بصيغة العمرة، وإن كانت بصيغة العمرة لكنها تكون حكم الرقبة، فيكون إذا مات الذي أعمرها تعود لصاحبها لأجل الشرط ليس لأجل الصيغة بكلمة عمرة، لأن العمرة هذه مجرد الصيغة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنها لا تعود، لكن لا بد أن يزيد عليها شرطا. الصيغة الثالثة هي الرقبة، العمرة لها صيغتان والرقبة هي الثالثة، وهو أن يقول هي لك رقبة، يعني كل واحد من الاثنين يرتقب موت صاحبه، لذلك سميت رقبة، كل واحد يرتقب موت الثاني، الذي يموت منهم الأول تنتقل العين للآخر فيرقب كل واحد منهما موت صاحبه فسميت رقبة. الرقبة أيضا فيها خلاف، هل حكمها كحكم العمرة فيلتغي الشرط فتكون لملك الذي له أم لا؟ الصحيح لحديث جابر الرواية الثانية معنا أن الرقبة تعود لمشترطها، تعود لمشترطها، ولذلك قال جابر أما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع لصاحبها، ترجع إلى صاحبها بعد الموت، إذا وقت ما يموت الأول منهما تعود له. إذن صار عندنا ثلاث صيغ، صيغ أعود لها بسرعة. أنا أعرف أن هذه المسألة تصورها دقيق، لماذا؟ لأن الناس لا يستخدمونها إلا قليل. الأمر الثاني أن الخلاف فيها يعني دقيق تصوره، لأنه ينبني على أبواب، كل واحد من الفقهاء، بعض الفقهاء نقلها للهبة، وبعضهم جعلها من باب الوديعة عفوا العارية، وبعض الفقهاء نقلها إلى باب الوقف. انظر وهي صورة واحدة، صورة واحدة نقلت إلى ثلاثة أبواب، والأقرب أنها من باب الهبة كما قلت لكم، وهي ملك تام. أعيد صورها على سبيل الإطلاق، إذا كانت عمرة مطلقة، أعمرتك هي لك عمرك، فهي ملك تام لا تعود للمعمر مطلقا، لا في حياته ولا بعد وفاته. الحالة الثانية أن تكون رقبة فيقول هي لك ما عشت، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، فيرقب كل واحد منهما الآخر، فإنها تكون على شرطه، فمن مات منهما رجعت للثاني. الصيغة الثالثة العمرة المشروطة، فيقول هي لك حتى تموت، فإذا مات رجعت لملك الأول إن كان حيا، وإن لم يكن حيا، هنا الفرق بينه وبين الرقبة، إن لم يكن حيا انتقلت إلى ورثته. الرقبة لا، إذا مات خلاص انتقلت للثاني فأصبحت كذلك. الفقهاء لماذا استثنوا هذه الصورة؟ قالوا للحديث، للحديث، لأنهم يقول لا يجوز أن تكون الهبة مؤقتة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العقبة كما سيمر معنا بعد قليل، فقالوا للحديث نجيزها، ولذلك الحنابل لا يجيزون إلا صورة الرقبة فقط، وأما العمرة والعمرة المشروطة فيرون أنها لملك صاحبها، هي صحيحة لكن الملك صاحبها. طيب، ذهب الشيخ تقي الدين، هذا الذي أردت أن أصل له، إلى أنه هذا الحديث يدل على أنه يجوز أن تكون هناك منفعة أن تكون هناك هبة مؤقتة، فيجوز أن تهب الشخص شيئا فترة مؤقتة على أن يرجعها لك، يجوز. فلو وهبتك سيارة مدة سنة، وهبتك السيارة مدة سنة، جاز لك أن تأخذ هذه السيارة، فما دامت من المثليات تستخدمها وتبيعها، بعد السنة ترد لي مثلها أو ترد لي عينها مع الاستهلاك الذي يكون فيها، استهلاك الزمان. فالهبة المؤقتة على اختيار الشيخ تقي الدين تجوز، وألحقها بغيرها من العقود كالقروض، وألحقها أحيانا بعقود أخرى، ويقول أنها تؤول إليها، تؤول إلى تلك العقود. والحقيقة هي مسائل دقيقة جدا، تصورها واضح. أن نمر بعدما عرفنا الآن العمرة والرقبة، في شيء يتعلق في عدم فهم المسألة، لأني سأمر على الحديث أمر عليه جملة جملة. الرقبة هي دائما قرينة لها، بعض الروايات الأخرى جاء فيها أنها الرقبة التي يرقب أحدهم الصاحب، هي اللفظة ليست هنا في مسلم، في أحد الفاظ مسلم هي التي فيها عبارة الرقبة. طيب، يقول جابر بن عبد الله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، هذا قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أعمر شخصا لغيره شيئا فإنها الموهوبة له، أصبحت هبة. فنستفيد من هذه الجملة أن العمرة هبة وليست هبة المنافع فقط فتكون من باب العارية، وإنما هبة للأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن وهبت له. الأمر الثاني استفدنا من هذه الجملة أن العمرة تمليك للعين، فتكون في ملكه ملكا تاما، يجوز له كامل التصرف فيها. طبعا هنا لما قرر الفقهاء هذا الشيء أشكل عليهم قول أحمد كيف لا يطأها، قال القاضي أبو يعلى بسم باب فائدة كيف توجه النصوص الأئمة، قال القاضي أبو يعلى إن هذا القول من أحمد من باب الورع لوجود الخلاف القوي مع المالكية وغيرهم في مسألة العمرة والرقبة. قال وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه، أو من أعمر عمرة له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها. إذا أعمر الشخص شيئا لغيره ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع للذي أعطاها مطلقا. وهذا استدل به الفقهاء سواء قال استثنى أو لم يستثني، شرط أو لم يشرط. والرواية الثانية أن الشرط معتبر فتعود له إن اشترطها، إعمالا للرواية الثانية ستأتي بعد قليل. قال لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملك تام، ملك تام تجري فيه المواريث. قال وقال جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. هنا قول جابر إنما العمرة التي أجاز، معنى أجاز ليس أن هناك عمرة محرمة، نعم هناك عمرة منهي عن فعلها ابتداء ولكنها مصححة. جاء في بعض الروايات أن سلم نهى عن العمرة والرقبة، نهي هذا ليس نهي أنه يبطل العقد، لأن القاعدة عند الفقهاء في النهي أن النهي إذا كان لمصلحة العبد، تذكرون هذه القاعدة لما قلت لكم النهي هل يقتضي الفساد أم لا، قلت لكم ثلاثة آراء، قلنا إنه يقتضي الفساد مطلقا، وقلنا إنه يقتضي الفساد إذا كان النهي متجها لذات منهي عنه دون أن يكون متجها لذاته أو شرطه، دون أن يكون النهي متجها لوصف من أوصافه فلا يقتضي الفساد. وقلنا إن القول الثالث هو الأقرب، أن النهي إذا كان لحق الله فهو يقتضي الفساد، والنهي إذا كان لحق العباد في العقود فإنه يكون معلقا على إذنهم. هنا العمرة والرقبة نهي عنها لأجل حق المعمر الذي تبرع ووهب، نهي عنها لأجله، فالحق لأجله أليس كذلك؟ فهنا هو لما أسقط حقه الذي نهي عنه لأجله فنقول إن العقد صحيح. شفت كيف؟ إذن فالعقد صحيح يكون هنا لأنه هو صاحب الحق فتنازل. مثل إيش؟ مثل عندنا لما نقول على قول جماهير أهل العلم، على قول جماهير أهل العلم أن من طلق امرأة في الحيض أو في الطهر الذي جمعت فيه فإن الطلاق واقع، لحديث ابن عمر، وقد ثبت من طريق أكثر عشرة من أصحابه أنه قال نعم حسبت علي، قال نعم قال حسبت، أرأيت إن عجز واستحمق، ونحو ذلك من الألفاظ عنه رضي الله عنه، ما عدا رواية أبي الزبير المكي أنه قال لم تحسب، وهي رواية شاذة. لماذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق في الحيض، لماذا وقع؟ لأن الطلاق في الحيض لمصلحة المطلق، لمصلحة المطلق، فلما كان المطلق راضيا بإسقاط حقه فنقول هنا إذن وقع الطلاق، لأنه مصلحته هو، لمصلحته هو، فلما أسقط حقه نقول التغى. طبعا الشيخ تقي يعني الفائدة، الذين لا يوقعون الطلاق في الحيض يقولون إن النهي هنا ليس لمصلحته وإنما لحق الله عز وجل. هنا يأتي محل التنزيل بين الفقهاء، والأقرب القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم أن الطلاق واقع. طيب، يقول جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. يعني يقول جابر في هذه الجملة إن العقبة التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم، إن العمرة التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم بها، إن العمرة التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون ملك للموهوب له هي المطلقة، هي المطلقة. أما التي مشروط فيها الرجوع، أما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ليست عمرة وإنما هي هبة عارية، هبة للمنافع فتكون عارية. أما أن قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها فتكون عارية، فتكون عارية. يقول وفي لفظ مسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العقد، لماذا؟ لأن بعض الناس يظن أن هذا العقد له حكم، فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تعود إليه قال لا تفسد عليك مالك، اجعلها هبة مطلقة، فلا تظن أنها سترجع لك يوم الأيام، أو تجعل أمرك مبني على الظن أيكم يعيش الأول، إما أن تتصدق بالكلية وتهبها هبة تامة، وإما أن تبقيها في مالك. قال ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، أي الذي وهبت له. صلى عليك. العمرة المشروطة هي عارية؟ العمرة المشروطة لا، يعني ليست عارية، لها حكم العارية من بعض الأوجه، لا ليست عارية مطلقة. أحسنت، ربما خان التعبير قبل قليل، صح. طب شيء آخر، الفرق الدقيق بين العمرة المشروطة والرقبة. العمرة المشروطة والرقبة، الرقبة يقول الذي يموت منا أولا، أو نقول الذي يعيش منا ثانيا هي له، أعطيك هذا الكأس يبقى لك، إن مت قبلك صارت في ملكك، وإن مت قبلي رجعت إلي. هذه الرقبة، كل منا يرقب صاحبه. العمرة المشروطة أن أقول هي لك إلى أن تموت هي لك ما عشت، فإذا مت أنت سواء أنا حي أو ميت تعود لي أو لورثتي من بعدي، وذلك الرقبة لا يجوز بيعها عند من يرى أنها مؤقتة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. في البيوت القديمة كان الشخص إذا أراد أن يجعل سقفا لبيته فإنه لا يمكن أن يجعل هذا السقف إلا وقد اعتمد على جدار صاحبه، فيعتمد على جدار صاحبه في الأسقف. هذا المراد. إذن المراد بالغرز ليس مجرد أن يوضع شيء اعتمادا عليه، وإنما أن يجعل على السقف كجدار كسقف ونحوه، ويقاس عليه أمور أخرى سنذكرها في محلها إن شاء الله بعد قليل. هذا الوضع إذا أراد الشخص أن يضع على جدار جاره شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، يجعل في جداره فيعتمد سقفه على جداره. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم الجمهور على أنه من باب الندب، من باب الندب وليس من باب الوجوب. قالوا لأن الشخص ليس مجبرا، هذه قاعدة عندهم، أن الشخص ليس مجبرا على بذل منفعة ملكه إلا بإذن، ليس مجبرا على ذلك، فلا يمكن أن تجبر على أن تبذل منفعة ما إلا بإذن. وقال بعض أهل العلم وهو القول القديم للشافعي وقد ناظر به أصحاب مالك ابتداء ثم رجع عنه عليه رحمة الله، وبه قضى عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وهو المعتمد عند مذهب الحنابلة، أن هذا الأمر على الوجوب، أن هذا الأمر على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن، والأصل في الأوامر والنواهي أنها على وجهها إما للوجوب أو النهي. ولذلك نقول إنه لا يجوز لجار أن يمنع جاره من أن يغرز خشبه في جداره، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا ينضر الجدار من هذا الخشب، كأن يكون الجدار ضعيفا أو أن يكون الخشب متينا جدا أو عليه فرش من الحجارة ونحوها. فالشرط الأول ألا ينضر الجدار. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون لهذا الغرز حاجة، وأما الغرز من غير حاجة فإنه ليس بواجب. إذا متى يجب على الجار ألا يمتنع من الإذن لجاره بالغرز؟ نقول بشرطين، أن يكون لحاجة وألا يكون عليه ضرر، وألا يكون عليه ضرر. طيب القاعدة التي قالوها قبل قليل نقول إن هذه القاعدة ليست بصحيحة، بل إن هناك الكثير من المنافع التي يجب على الشخص أن يبذلها وجوبا، وجوبا أن يبذلها. من أمثلة ذلك قالوا إن الشرع يقول إن الشخص، فيها روايتان، إن الشخص إذا لم يجد ممرا يمر على داره إلا مستطرقا لملك غيره وجب على الثاني أن يبذل هذا الطريق. مثلا أنا عندي مزرعة هنا ولا يوجد لها طريق إلا من طريق المزرعة الأولى مثلا أو الحديقة الأولى، يجب على الأول أن يبذل هذا الطريق لي بشرط ألا يكون عليه ضرر، ما يأخذ لي وشيء يقدر بحاجته. إذن هذه من المنافع التي يجب بذلها، هذه واحدة. من المنافع التي يجب بذلها أيضا نقول لو كان الجار يحتاج إلى سقي ماء، كأن يكون صاحب حديقة ولا يمر الماء إلا من طريق الأول، فيجب عليه أن يبذله، نعم يأخذ حاجته كما في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ومن معه، وما زاد عن حاجته يجب عليه أن يبذله، ما يجوز له أن يجعل سد مما يزيد عن حاجته فيمنع الأول. فهنا هذه من المنفعة التي يجب بذلها، يجب بذلها. المنافع كثيرة جدا، وقد ذكر الشيخ تقي الدين ونقل عنه ابن القيم بنى كلامه على كلام ابن القيم على الشيخ تقي الدين في إعلام الموقعين، ذكر هذه القاعدة أن من المنافع ما يجب بذله وجوبا بحكم شرعي، وأن هذه القاعدة التي ذكرها الجمهور غير صحيحة، وهي قاعدة ماذا؟ أنه يقول إن المنافع أحد نوعي الملك، الملك إما لأعيان أو منافع، ولا يجوز للشخص أن يؤخذ ماله من غير إذنه، أليس كذلك؟ فكذلك منفعة ماله، نقول لا، المنفعة أسهل، فقد يلزم عليها في صور، وذكر من 5 أو 6 صور أو أكثر من ذلك يجوز نفع بذل المنفعة، يجب بذل المنفعة فيها. إذن هذه المسألة الأولى وهي حكم المسألة، وأخذنا المسألة الثانية وهي متى يجب بذل المنفعة، إذا كان متعلق بها مصلحة غيره ولا حاجة إلا بها. طيب الأمر الثالث من فقه هذا الحديث أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على جواز تأبيد المنافع، من أعطى لشخص غيره منفعة سواء بأجرة أو أعطاه إياها تبرعا يجوز أن تكون مؤبدة، يعني إلى أجل غير معلوم، ليس مؤبدة على سبيل الله منتهي، لا، أنه إلى أجل غير معلوم يجوز. ووجه الدلالة أن هذا الرجل الذي وضع غرز خشبه على الجدار لا يجوز لجاره أن ينزعه وقت ما يشاء، خلاص أدخله لا يجوز له الرجوع فيه، بل إن الفقهاء يقولون لو أذن له في وضع الغرز المستحب ليس بالواجب، فلا يجوز له أن يرجع فيه، وإن كان ابتداء عقد جائز لكن لا يجوز له الرجوع فيه. وهذه صورة من صور العقود التي تكون جائزة في الابتداء لازمة، لا تكون جائزة في الابتداء لازمة في الانتهاء. ومن هذه وهي قضية أن المنفعة تبقى حتى تبقى العين، فإذا زال الجدار زال الملك. وهذه لها صور كثيرة جدا في الأوقاف والصبرة وغير ذلك. قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذا الحكم، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قول أبي هريرة لأرمين بها بين أكتافكم يحتمل أنه قصد أرمين بها، أي أرمين بالسنة بين أكتافكم، أظهر السنة وأبين الحديث فتكونون أنتم الآثمين من عدم العمل بها. ويحتمل أنه قال ذلك من باب الحكم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان واليا في عهد عمر وفي عهد غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، فكان واليا على المسلمين، فقال: لأرمينه بين أكتاف، أي فلأرمين الخشب على أكتافكم، أي سأضعه ولو على أكتافكم، من باب تطبيق السنة. إذن يجب عليك هذا الشيء، وهذا استدل به الفقهاء على أن هذا لازم، لأن أبا هريرة فهم الإلزام، فهم الإلزام، ومثله عمر فهم الإلزام في جريان الماء وفي غير ذلك. وضح معنى لأرمينه بين أكتافكم أنا تحت من أمرين وكلاهما له دلالته، لكن الأمر الأول يدلنا على مسألة مهمة، وهي قضية تعظيم السنة، وأن الواجب على الشخص أن يعنى بتعظيم السنة قدر استطاعته، إما بإظهارها أولا، أو يكون أولا بإظهار السنة وتبيينها وتعليم الأحكام. ولذلك كان من أعظم الناس أجرا معلم الناس الخير ومظهر السنة. وكم من امرئ إنما نال الفضل بإظهاره سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها. ولذلك يعني جاء عن بعض السلف كسفيان بن عيينة أن رواة الحديث المعنيين بنقله وبإظهاره وتبيينه وتمييز الصحيح من الضعيف فيه، هؤلاء يكونون أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم منزلة يوم القيامة، إما لكثرة صلاتهم عليه أو لعملهم وإظهارهم لسنته. والفضل الحديث في ذلك طويل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم، أي غصب واعتدى، قيد شبر، قيد أي بمعنى مقدار، شبر أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من باب التقليل، أن من ظلم مقدار شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. طوقه أي جعل عليه على هيئة الطوق فكان يحمله، أو أنه أمر بأن يحفره، ولها توجيهات كثيرة في معنى كيف يكون ذلك يوم القيامة، لكن نقف عند ظاهر النص أنه طوقه، إما حمله على ظهره أو جعل على هيئة الطوق وكبرت رقبته حتى يكون حجمها مقدار سبعة الأراضين، كذا ذكر بعض الشراح، ذكروا توجيهات كثيرة علمها عند الله عز وجل. قوله من سبع أراضين استدل بهذه الجملة سبعة أراضين بعض أهل العلم، ومنهم أبو بكر الأنباري وحكى الإجماع عليه، أن الأراضين السبع طباق بعضها فوق بعض، لأن من الناس من يقول، من الفقهاء من قال إن الأراضين السبع التي ذكرها الله عز وجل هي الأقاليم السبع، فالأرض سبعة أقاليم، يقول سبعة أقاليم، هل يقصدون بها القارات؟ لا أعلم، فيقولون كل إقليم أرض. ومن الناس من يقول إن الأراضين مختلفة ليست طباق، ولكن ذكر الشيخ تقي الدين ونقل أن أبا بكر الأنباري حكى إجماعا أن الأراضين السبع طباق، فتكون بعضها فوق بعض، ويدل على ذلك هذا الحديث أنه طوقه من سبع أراضين، ما يدل على أنها على شيء واحد. هذا الحديث فيه عظة وفقه. أما العظة فيه فإن فيه تنفيرا شديدا من الظلم في الأراضي والاعتداء عليها، وكثير من الناس يتساهل في هذا الجانب فيتملك من الأراضي ما لا يحل له ملكه. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في الأراضي بخصوصها لدقة الحساب فيها ولكثرة المنازعات أيضا. فمن الناس من يعتدي على مال يتيم فيتملكه وينقله إلى نفسه، وهذا لا يجوز، ملك الأرض مما لا يملك، أو يعتدي على غيره في زيادة ملكه فيأخذ من ملك جاره ما ليس فيه ويقول إن هذا ملكي، وهذا من أعظم الظلم. أو أن يتملك ملكا عاما للناس فيخص نفسه به، يخص نفسه به دون الناس، وهذا أيضا لا يجوز. وصور الظلم في تملك الأراضي كثير جدا، وخاصة في زماننا، ومن كان من أهل القضاء أو عرف القضاة يعرف صور الظلم فيه وكيف أن الأمر فيه عظيم، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهي مسألة ما الفقه في هذا الحديث، فإن المؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذا الحديث للدلالة على أن الغصب يمكن أن يكون على الأراضي، لأن فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون إن الغصب لا يقع على العقار، إذ الغصب هو الحيازة للشيء ومنع صاحبه منه، وأما العقار فإنه لا يحاز، باقي محله ما يتغير، فيقول لا يكون فيه غصب وإنما يكون فيه منع، منع من الدخول. قالوا ويختلف الحكم في الإتلاف بين المنع وبين الغصب، وترتب عليه أحكام كثيرة من حيث الضمان والأجرة وغير ذلك. والجمهور قالوا بلى، يمكن أن يكون هناك غصب للأرض، يكون هناك غصب، وبناء على ذلك إذا كانت الأرض مغصوبة فإنه يجب أجرتها، أجرة مثلها مدة الغصب كله. الأمر الثاني أن كل تلف يكون على الأرض فإن الغاصب يضمنه. مثل ماذا؟ بعض الناس يزرع الأرض زراعة معينة، مثلا يقولون الزراع إن زراعة البطاطس تفسد الأرض، تفسد الأرض التي تزرع فيها البطاطس، فلو أن امرأ غصب أرضا فزرع فيها هذا النوع من الزروع الذي يفسد الأرض، فلما رجعت لصاحبها الأول يأخذ منه أجرة عن فترة الغصب، ويأخذ منه أيضا ضمانا للفاسد، يدخل فيها ضمان، أجرى عليها نهرا فأفسدها أيضا هذا إفساد للأرض فيأخذ عليها ضمانا، وهكذا. إذن له حقان، حق الضمان وحق الأجرة، كل هذا مبني على أنها غصب، على أنها غصب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب اللقطة. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم، ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى باب اللقطة، واللقطة هو ما يجده الشخص ولا يعرف مالكه ولا يعرف مالكه، ويوجد في غير ملك، فقد يوجد الشيء في ملك، كأن تدخل بيتا فتجد فيه شيئا مرميا، فالأصل أن هذا المرمي يكون ملكا لصاحب الملك، سواء كان بيتا سواء كان مزرعة سواء غير ذلك، وإنما يوجد في مكان ليس دالا على ملك، أن يكون في طريق أو في فلات ونحو ذلك. هذه الأشياء التي لا يعرف مالكها نقول إنها على نوعين أو على ثلاثة أنواع. نوع يتملكه الشخص من حين يلتقطه ابتداء مباشرة يتملكه، قالوا وهذا الذي يتملكه على أنواع. النوع الأول ما كان لا يستهوي أواسط الناس، يختلف ذلك من زمان لزمان، فما كان لا يستهوي أواسط الناس قالوا مثل العصا مثل الخبز وغير ذلك من الأمور، فهذا يتملكه الشخص ابتداء مباشرة إلا أن يسأل أصاحبه حاضر فيعطيه إياه، فلا يحتاج أن يعرفها سنة كاملة، يتملكها. ومن صور هذا أيضا قالوا ما عرف أن صاحبه رماه، صاحب رماه، مثل ماذا؟ قالوا مثل الذي يوجد أعزكم الله في القمامة، عندما تجد في قمامة مكب القمامة أشياء تعرف أن صاحبها رماها لا يريدها أساسا، فهذا لا نقول لها حكم اللقطة لأن صاحبها رماها ابتداء لا يريدها. بعض الناس يرمي الغالي لا يهتم به، لا يريده، غير محتاج له. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أيضا الذي لا يحتاج عند بعض أهل العلم تعريفا، قالوا ما رمي في مهلكة ليس بجانبه أحد، تأتي في منطقة في الصحراء بعيدة عن الناس، ليست في طريق وليست بجانبها مساكن لا حضر ولا بدو، بعيدة، فتعرف أن الذي مر سقط من متاع هذا الشيء، من هو صاحبه لا أعرفه، فهذه يقول لا تحتاج إلى تعريف وإنما تملك، لأن الغالب على الظن أن صاحبها لن يأتي، بل يكاد قطعا، لأن المنطقة بعيدة جدا عن الناس، أقرب الناس لك 100 كيلو 200 كيلو، تعرفها هناك بعيد جدا، ولذلك مثل هذه الأمور الثلاثة وألحقوا بها غيرها، قالوا هذه يتملكها صاحبها من دون تعريف ابتداء. النوع الثاني عكسه، ما لا يجوز التقاطه ابتداء، ما لا يجوز مطلقا بل يجب عليك أن تتركه في محله، قالوا وهو أمران. الأمر الأول ضوال الإبل، سنتكلم عنها بعد قليل والخلاف فيها وما يلحق بها. فإن ضالة الإبل لا يجوز التقاطها، وأن سلم نهى عن التقاطها كما سيأتي معنا في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا ما كان من لقطة الحرم، فما كان في مكة فإنه لا يجوز التقاطه. وهل تملك، لأن لن نتكلم عنها، وهل تملك لقطة الحرم لمن التقطها؟ روايتان في المذهب، مشهور المذهب أنها تملك، والصحيح أنها لا تملك. فمن التقط لقطة في الحرم حتى لو كانت من النوع الأول، من الشيء الرخيص أو الذي أعرف أن صاحب لن يعود إليه، كأن يكون في فترة الحج وذهب الحجاج وخرجوا أو نحو ذلك من الأمور، فإنه يجب أن يأخذها صاحبها ويتصدق بها عنه، أو يعطيها المسؤولين عن الأمانات ونحوهم فتكون عنده، لكن لا يتملكها أبدا، يتصدق بها عن صاحبها. النوع الثالث ما عدا ذلك من الأموال فإنها يعني يلتقطها صاحبها ولا يتملكها حتى يمر عليها حول كامل، لا بد أن يمر عليها سنة كاملة، بعد سنة تكون في ملكه، قبل السنة لا تكون في ملكه، لكن يجوز، شوف، يجوز له الانتفاع بها في مقابل ما يصرف عليها من حفظ ومن نحو ذلك، ومن مثلا أجرة معلن باللقطة المنادي بها، فيجوز له وما يكون، أو أن يتلف العين ويأتيه بقيمتها في مثل الغنم، سنتكلم عنها بعد قليل، فيجوز له في الغنم أن يذبحها قبل تمام السنة، قبل تمام السنة، ثم إذا جاء صاحبها خلال هذه المدة أو بعد يعطيه قيمتها، لأن العين قد تتلف هنا، ومؤنة حفظها سنة كاملة غالية جدا، وخاصة في الغنم، لأن الغنم في 6 أشهر تذبح وأقل من ذلك. هذا التقسيم السهل نعرف به أنواع الملتقطات، ونعرف به حكم كل واحدة من هذه الملتقطات على سبيل الاختصار. يقول المصنف: وعن زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، عن اللقطة الذهب أو الورق. المراد بالذهب معروف، والورق هو الفضة، الورق هو الفضة أيضا، وهذا يدلنا على أن ما لا قيمة له لا يسمى لقطة، وإنما يتملكها ابتداء من الأشياء التي لا تستهوي يعني رغبة أواسط الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء هو الرباط الذي تربط به، مثل القفل يكون عليها، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهم، كالرباط يكون على الوعاء. اعرف وكاءها وعفاصها. العفاص هو الإناء الذي توضع فيه، أو الخرقة إذا كان من خرقة، وقد جاء في بعض الروايات أنها كذلك، أنها خرقة. فالعفاص يشمل الخرقة ويشمل أي وعاء آخر تجعل فيه. قال اعرف، يعني انظر فيه وتأمله واعرفه عندك، ثم عرفها سنة، أي سنة كاملة يجب عليك أن تعرفها. والمراد بالتعريف السؤال عن صاحبها. وقد ذكر الفقهاء أمورا تتعلق بالسؤال، فمنها قالوا إن الواجب في التعريف السؤال عن صاحبها من غير ذكر صفتها، ما يذكر صفتها، لكي لا يأتي كاذب فيقول هي لي، فيجب عليه أن لا يذكر صفتها، وإنما يقول عندي نقد، عندي شيء ضائع، من فقد شيئا فليأتي، لا يذكر الصفة من باب الاحتياط. هذا واحد. الأمر الثاني أنهم في تعريفهم في السنة ذكر الشيخ موسى بن سالم الحجاوي عليه رحمة الله في الإقناع أن تعريف السنة يكون بهذا الترتيب: يجلس أسبوعا كاملا ينادي في كل يوم، ثم يجلس شهرا بعده يعرفها كل أسبوع مرة، يعني 4 مرات في الشهر الثاني، ويكون تعريفه في النوادي وفي نحوها، النوادي المكان يجتمع فيه في السوق، ثم في الأشهر 11 الباقية يكفي أن يعرفها في الشهر مرة. وهذا الكلام من الفقهاء إنما هو من باب التقريب والظن، والصحيح أنه ليس لازما بهذه الصورة، إذ الأزمان أن اختلفت عن الزمان الأول، اختلفت عن الزمان الأول. طيب، لو كان للتعريف أجرة، كأن يكون هناك مناد ينادي، أو يكون هناك إعلان يكتب، يحتاج شخص يكتب، أو قيمة إعلان في الجريدة، إذا قلنا إنه لازم مع أنه ليس بلازم في التعريف، فهذه الأجرة تكون على من؟ أهي على الملتقط فيحق له أن ينتفع باللقطة فيما يقابل ذلك، أم هي للمالك فإذا جاء يلزم أن يدفع قيمة الأجرة؟ فيها خلاف على رأيين بين أهل العلم، والمحل هو هي لمصلحة من وتكون عليه. طيب، قال ثم عرفها سنة، والمراد بالسنة قاعدة شرعية، كل تأقيت شرعي بسنة أو بشهر فالمراد بالسنة والشهر القمري، حكاها ابن حزم إجماعا، قال كل ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالسنة والشهر فهو القمري، إلا في موضع واحد فإنه يتعلق بالشمس، تتذكرونه؟ لا يا شيخ، أخطر شيء رمضان بيدخل بالشمس القمري يا شيخ. أحسنت، زكاة الزروع والثمار، لأن زكاة الزروع والثمار تعتمد على المواسم، والمواسم متعلقة بالصيف والشتاء وهي تتعلق بالسنة الشمسية، فزكاة الزروع والثمار السنوية متعلقة بالسنة الشمسية. نعم. يقول فإن لم تعرف فاستنفقها، قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستنفقها أي أنفقها فيما تريد، فتكون دالة على الملك، أي بعد السنة تملكها، تكون في ملكك، افعل بها ما شئت، افعل بها ما شئت. وقوله صلى الله عليه وسلم فاستنفقها يدلنا ذلك على أن الملك داخل في يعني أن هذه العين داخلة في ملك هذا الرجل من غير إرادته كالميراث، حتى لو قال لا أريد أن أتملكها نقول هي ملكك، فإن تصدقت بها بعد السنة فالأجر لك، لأن أصبحت في ملكك، أصبحت في ملكك، والملك للملتقط وليس للمعرف أو من كانت عنده. قال ولتكن وديعة عندك، هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك لا يقصد بالوديعة الوديعة عند الفقهاء، وأنا أكرر لكم دائما أن أبواب العقود هذه إنما تواضع الفقهاء عليها في زمان متأخر، لأن لا يمكن أن تكون يستنفقها وتكون وديعة. الوديعة لا يجوز للشخص أن يصرف عينها، أنا عندي هذا الكأس لقطة، بعد السنة يجوز لي أن أبيعه، يجوز لي أن أكسره، يجوز لي أن أهبه، هذا استنفاق، كيف يقول إنه وديعة عندك؟ الوديعة الانتفاع بالمنفعة دون العين، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك من باب اللغة، دلالة اللغة، أي فهي عندك من باب الوديعة، إذا جاء صاحبها فتعطيه قيمتها أو عينها إذا كانت عينها باقية، فهي في الحكم لا في الحقيقة، ليست وديعة، ليست وديعة. قال فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، أي أدي له هذه العين ما لم تكن قد تلفت وحدها. هنا مسألة تتعلق في أو سنة نتكلم عنها، قال وسأله عن ضالة الإبل، الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، طبعا اختلف فيه، قيل إنه بلال كما ذكر ابن بشكوال، وقيل إنه غيره أعرابي، وهو وجاء عند الطبراني في المعجم أنه رجل من جهينة قريب لزيد بن خالد رضي الله عنه، قال وسأله عن ضالة الإبل، الإبل ضالتها أن توجد ناقة أو جمل في البر ضائع، أو يأتي إلى شبكك، شبك الإبل عندك فيدخل عليك ولا تعرف صاحبه بذكر الناس أو بالوسم الذي يكون عليه، ما يكون عليه وسم فلا تعرف صاحبها، تسمى ضالة الإبل، ضالة الإبل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، دعها، إذن هذه من الإبل التي لا يجوز التقاطها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، هي تمشي معها حذاؤها وسقاؤها، سقاؤها يعني بها سنامها، تأكل من نفسها وتستطيع أن ترد الماء، ترد الماء وتأكل الشجر وحدها، لا تحتاج إلى راعي حتى يجدها ربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أنه لا يجوز التقاط ضوال الإبل مطلقا، وهذا قول جماهير أهل العلم. وقال بعض الفقهاء إنها إذا نفرق بين ضالة الإبل في القرى وفي الأمصار، عفوا في البادية وفي الأمصار، فيجوز التقاطها في الأمصار لأنه يعرف صاحبها بالإمكان دلالة عليه، وفي الغالب يكون أهلها محدودين، ولا يجوز التقاطها في البوادي، والأقرب أنه لا يجوز مطلقا. وقال بعض أهل العلم المعاصرين أخذا من قول الحنفية بالجواز أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما كان في الزمان الأول حينما كان لا يوجد هناك سراق، فأخذك لهذه ضوال الإبل في هذا الزمان لمصلحة مالكها، إذ لو تركت ضالة الإبل الآن سيأتي ثاني يوم أحد السراق ويأخذها. ولذلك من وجد ضالة من الإبل وعلم كما هو الآن للأسف مع زمان فساد الزمان، وغلب على ظنه أنه سيأتي شخص فيأخذها من هؤلاء ويبيع على الجزارين فيذهب صاحبها، فالتقاطه لها من باب الحفظ، من باب الحفظ، فيكون من باب الإحسان هنا لاختلاف الزمان. الحقيقة أن تركت ضالة الإبل سيأتي هؤلاء الجزارون وهؤلاء السراق يأخذونها ويبيعونها للجزارين، فتعلم أنها ضاعت على صاحبها قطعا ولن يجدها صاحبها. هذا كلام بعض أهل العلم المعاصرين، والعلم عند الله في صحة ذلك. قال: وسأله عن الشاه قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قول النبي صلى الله عليه وسلم خذها استدل به بعض أهل العلم على استحباب التقاط اللقطة، أنها مستحبة، لأنهم يقولون سلم قال خذها التقطها، فدل على أن التقاط اللقطة مستحب لأجل أن يبحث عن صاحبه فترد إليه. ومشهور المذهب أن التقاط اللقطة مكروه، الأفضل عدم التقاطها، قالوا لأنها تكسب الشخص في نفسه مؤنة، ولأنهم رووا أن اللقطة فيها باب، يعني أن من لا يؤدي حق الله عز وجل في اللقطة من حيث التعريف وردها لصاحبه فإنه يكون سبب لولوجه للنار، أو كما جاء في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأقرب أن سلم قال خذها، وهذا أمر فأقل الأحوال إما يدل على الجواز أو على الاستحباب. وأما قول الفقهاء الحنابلة بأنه يعني يكره التقاط اللقطة ففيه نظر، وإنما هي من المباحات التي يجوز تملكها مثل الاحتشاش ومثل أخذ الماء من البئر ونحو ذلك. قال: فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، أي إذا أخذتها إما أن تأخذها أنت أو سيلتقطها رجل غيرك أو ستهلك لأنها لا تستطيع أن تعيش مثل الإبل، فخذها من باب التعريف. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الوصايا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. نعم، هذا الحديث باب الوصايا، والمراد بالوصايا ما يكتبه الشخص أو يقوله ويشهد عليه غيره طبعا لما يفعل بعد وفاته. والمرء إذا أراد أن يوصي فإن وصيته لا تخرج عن واحد من خمسة أمور تقريبا وكلها مشروعة. الأمر الأول أن تكون وصيته من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبنائه، فيوصيهم بصالح الأخلاق وصالح التصرفات والأعمال التي تفيدهم في دينهم ودنياهم. وإن كان الشخص ذا نفع أعم مثل أن يكون واليا مثل عمر رضي الله عنه لما أراد أن يموت قال: أوصي الخليفة الذي بعدي بكذا وكذا، والحديث البخاري. أو أن يكون رجل من أهل العلم فيكتب وصية لعموم الناس، ولكثير من أهل العلم وصايا نشرت بعدهم مثل أبي الفرج بن الجوزي فإن له وصية لابنه نشرت بعده إلى الآن انتفع بها الناس. والموفق بن قدامة له وصية في بيان المعتقد، وصيته في بيان المعتقد نشرت وطبعت وهي موجودة الآن، وصية الموفق بن قدامة فيها مسائل في المعتقد وفيها مسائل من أمر المعروف والنهي عن المنكر ومن ترقيق القلوب، فيكون نفعها أعظم عندما أعرف أن شخصا صالحا توفي ثم بعد وفاته أجد وصيته فيها نصيحة إما لقرابته أو لغيره من عموم الناس، فإنه يجد لذلك أثرا عظيما. ولذلك أثر في بعض طلبة العلم قديما أن يكون شيخه قد ذكره باسمه في الوصية وأوصي فلانا بكذا وكذا وكذا، فيرى أن هذا من أعظم الأثر الذي يقع في نفسه. إذن الأمر الأول من الوصية ما يتعلق بالنصيحة لبنيه وأهل بيته أو لعموم المسلمين كأن يكون واليا أو عالما أو لأناس يخصهم بأمر معين. الأمر الثاني قالوا الوصية تكون فيه واجبة. الثاني قالوا إذا لكي يثبت ما عليه من حقوق، فيثبت ما عليه من حقوق من ديون لفلان علي من الدين كذا ولفلان علي من الدين كذا، ولفلان عارية عندي كذا. وهذه تكون واجبة في كثير من الأحيين. لماذا؟ لأنه إن لم تثبت هذه الحقوق بهذه الوصية فلربما لم تكن ثابتة بغيرها، فيكون هذا الدين ثابت في ذمتك بعد وفاتك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فهنا يكون متعلق من حيث واجب ليس في ذاتها، وإنما لأجل توثيق الديون وإبراء الذمة، من باب هذا، من باب توثيق الديون وإبراء الذمة. إذن هذا الأمر الثاني الذي يتعلق به الوصايا. الأمر الثالث من الوصايا قالوا أن يكتب الشخص ما له من حقوق، يضع الشخص ما له من حقوق. كثير من الناس يموت وعنده من الأموال، عند فلان أقرض فلانا كذا، وجعل عند فلان من الأموال كذا، ولكنها تضيع. لماذا؟ لأنه لا يعرف أبناؤه من بعدها أين أمواله. وذلك دائما الشخص يضع ما له من حقوق حفظا لبنيه من بعده. وسيأتي بعد قليل أن سلم أوصى بالأبناء بعد وفاته، فيكتب ما له من حقوق له. الأمر الثالث أو الرابع قالوا ما يتعلق بكيفية تجهيزه، ولذلك جاء من كثير من أهل العلم أنه يوصي أن لا يكون في تجهيز، أن يطبق السنة من حيث التعجيل، وأن لا تقوم عليه صارخة ولا نادبة، وأن لا يعلم بي إلا كذا وكذا، كل يرى ما يرى أن فيه السنة، أن لا يجتمع الناس عليه. وهذا من باب الندب لأبنائه، تصريف، فيكون ما يتعلق بعملهم باب الأبناء الندب. وهذه المسألة سأقف معها جزئية. لماذا أفردناها؟ لأن الفقهاء يقولون إن هذه الوصية المتعلقة بمؤنة تجهيزه إذا لم يكن لها غرض شرعي وفيها مؤنة فلا يلزم تنفيذها. مثل ماذا؟ وهذا صدر فيها فتوى أيضا مشايخنا، قالوا مثل أن يقول الشخص أوصي أن أدفن في المدينة الفلانية، يقول لا يلزم أبناءه أن ينفذوا وصيته لأن فيها مؤنة، إخراج من بلد إلى بلد، وليس فيها غرض شرعي. ما في غرض شرعي أن الدفن الفلاني أفضل من المكان الفلاني أبدا، بل أفضل أن يدفن الشخص حيثما مات، فإن الله عز وجل اختار لأنبيائه أن يدفنوا حيثما يموتوا. استدل به بعض أهل العلم أن الأفضل الشخص أن يدفن حيثما مات، ما ينقل لبلد آخر ولو لمكة أو المدينة، إضافة لأن نقل الشخص من بلد إلى بلد في الدفن يؤخر تجهيزه، وهذا مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة. إذن الأمر الرابع من الوصايا المتعلقة الوصايا المتعلقة بمؤنة التجهيز وما يتعلق بها، وهي إذا لم يكن فيها غرض شرعي فلا يلزم الوفاء بها. الأمر الخامس قالوا هي الوصية بالتبرعات، أن يتبرع الشخص بجزء من ماله سواء كان ثلثا فأقل، ولا يجوز زيادة عليه كما سيمر معنا. وهذا النوع الخامس هو الذي يقصده الفقهاء بباب الوصايا، وإلا فإن عموم حديث ابن عمر الذي سيمر معنا يشمل الأمور الخمسة جميعا، وليس المراد قصره على الخامس وهو التبرعات فقط، بل الذي أكد عليه ذكر الوصية بالمعاني الخمسة كلها: النصيحة والوصية لأبنائه من بعده، أن يذكر ما عليه من الحقوق وما له من الحقوق على غيره، أن يذكر ما يتعلق بمؤنة تجهيزه وكيف يعمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى كما جاء في حديث عائشة، قال أوصى في كيف، قال إن الأنبياء يدفنون حيثما ماتوا كما قالت عائشة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما. فاستفاد منها الصحابة أن سلم كل ما تركه عليه الصلاة والسلام فهو صدقة، وهذا كله يتعلق بمؤنة التجهيز صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أول حديث ذكره مصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق، الحق الأصل فيه الشيء الذي يكون مشروعا للشخص ومؤكدا عليه. وقد ذكر علماء اللغة أن كلمة الحق تشمل المندوب وتشمل اللازم الواجب، وإنما تصير إلى اللزوم بمعنى اللزوم إذا عديت بعلى، حق على عليك كذا. وإذا لم تتعدى بعلى فإنها تحتمل معنيين. فهنا لم تتعدى بعلى مما يدل على أنها لا تدل على الوجوب، ولذلك لم يستفد أو لم يأخذ جماهير أهل العلم من هذا الحديث أن الوصية واجبة، وإنما أخذ من هذا القول داود بن علي الطائي وبعض أتباعك بن حزم أن الوصية واجبة. قال لأن سلم قال ما حق امرئ، إذن حق واجب عليه. نقول بدلالة اللغة أن حق لا تكون بمعنى واجب ولازم إلا إذا عديت بعلى. لو أن سلم قال ما حق على مسلم، حق على مسلم، نقول نعم قد تدل بدلالة اللغة، لكن لم بما أنها لم تتعدى بهذا الحرف فإنه يدل على أنها لا تدل على الوجوب واللزوم. قوله ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، قوله صلى الله عليه وسلم له شيء يوصي فيه، استدل به أهل العلم على أن من لا شيء له فإنه لا يشرع له الوصية، لا يشرع له الوصية. قالوا لأن من لا شيء له يوصي في ماذا؟ احنا قلت لكم قبل قليل المراد بالوصية التبرعات، التبرعات. قالوا من لا ملك مال عنده فإنه لا يوصي. وقد اختلف الفقهاء في حد المال الذي من نقص عنه صاحبه كان الأفضل ألا يوصي. يعني هناك حد من المال من نقص عنه فالأفضل لصاحبه ألا يوصي، لأنه يقول هو القليل، وسيمر معنا أيضا في حديث سعد بعد ذلك. والذي اعتمده متأخر الحنابلة قول الإمام أحمد، أظنه أخذ عن بعض التابعين، أن من ملك أقل من ألف درهم فأقل فإن الأفضل له ألا يوصي، لأنه بمثابة لا شيء له، بمثابة لا شيء له، ولأنه لا يترك ورثته أغنياء، لا يترك ورثته أغنياء. وألف الدرهم سبق معنا أن الدرهم يعادل 3.95%، فتكون بالألف أي 3000 ولا لا أو 30,000، 3900 بالأربعة وخمسة وتسعمائة وخمسين جرام، خلنا نقول 4000 إلا 50 جرام فضة. ولو قدرنا جرام الفضة بالريالات تقريبا 5 × 4000 20,000. فعلى كلام الفقهاء نخرج عليه، نقول إن من كان يملك 20,000 فأقل فالأفضل ألا يوصي بتبرع الثلث، بنص كلام الإمام أحمد، لأنه قال 1000 درهم وعرفنا عد 1000 درهم قبل قليل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يملك شيئا، كل ما يتركه صدقة، لم يوصي بشيء من الصدقات، وإنما كانت صدقات سابقة مثل فدك وغيرها. نعم. قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين. جاء في بعض الروايات 3 ليال، يبيت 3 ليال. فقول نسلم هنا ليلتين أو 3 ليالي خرجت من مخرج يعني نقول الاحتياط أو التغليب، وليس من باب التحديد، وليس من باب التحديد. قال إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذه الجملة استدل بها الفقهاء على أن الكتابة حجة، إذ من الفقهاء وهم فقهاء الحنفية رحمه الله تعالى يرون أن الكتابة ليست بحجة. وجاء رجل من آخر فقهاء الحنفية وهو الشيخ علي بن إبراهيم، علي إبراهيم إبراهيم، آخر من يصدق عليه أنه يسمى فقيه حنفي، يقول أن آخر من يصدق عليه أنه فقيه حنفي ابن عابدين من الشام، ثم بعده علي إبراهيم إبراهيم من مصر، وبعد ذلك إنما جاء الناس يلفقون المذاهب، لكن فقيه منتسب بمعنى كلمة فقيه النفس بعد علي إبراهيم إبراهيم هو من القرن الماضي لم يأتي بمعنى هذه الكلمة، يوجد منتسبون لكن فقيه نفس لم يأتي. فقال إن هذا القول عند الحنفي، هو حنفي، يقول هذا القول لا يمكن أن ينسب، يعني يجب أن نهجره، لأن الاعتداد بالكتابة الآن أصبح شيء مسلم. ولذلك ألف الشيخ محمد بن مفلح صاحب الفروع رسالة في الاعتداد بالخطوط، فأن من وجد خطه بنفسه أو وجد خط الشهود على ورقته فإنه يكون حجة، والحديث نص وصيته مكتوبة تحت رأسه، فمن وجدت وصيته مكتوبة بخطه وعرف خطه فإنها تكون حجة ويعمل بها خلافا للحنفية. نعم. قال زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. هذا قول ابن عمر، يعني كان يكتب وصيته، فكان ابن عمر يرى أن كتابة الوصية سنة والاستمرار عليها، ولكن ابن عمر لما مات لم توجد له وصية، فدل على أن المرء يطبق الوصية السنة دائما وإن ظن أنه في حداثة سنة وأنه صغير أو أن صحته قوية، ليكتب المرء وصيته وليجعلها عنده، يكتب وصيته ويجعلها عنده. فابن عمر كان كتبها فترات طويلة ثم رأى في آخر حياته أنه لا حاجة له في وصية، لأنه رتب أموره بالأمور الخمسة التي ذكرت لكم قبل الأذان، فأنه ليس في حاجة لشيء من ذلك، فترك الوصية تكون بعد وفاته التي هي الوصية بالتبرعات، فليست لازمة لذاتها وإنما هي سنة تطبق في الفعل، فالإنسان إذا كتبه ولو أياما يكون قد طبق السنة. نعم، آخر حديث. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. نعم، هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن سلم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده عام حجة الوداع من وجع اشتد به. سعد بن أبي وقاص لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأتى مكة مرض رضي الله عنه وهو في مكة، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وعاده، وهذه العيادة لا شك أنها سنة، وهي من السنن المؤكدة التي يلزم المرء أن يفعلها ولو أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها من حق المسلم على المسلم، ومنها أنه يعوده إذا مرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام وفي مكة من وجع اشتد به. فلما دخل عليه قال: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلث مالي؟ هنا كلام سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يفيدنا أن المرء يحسن به أن يشاور أهل العلم وأهل الرأي في أمره كله، فإن المرء إذا شاور غيره فإنما يأخذ عقولهم ويضيف آراءهم إلى رأيه، وهذه نعمة عظيمة في اتخاذ القرار. ولا يعجب المرء برأيه، فقد يكون رأيه أحيانا مخالفا لحكم شرعي مثل هذه الحالة أو غيرها، أو قد يكون أحيانا مخالفا للمصلحة، ولذلك فإن الاستشارة لأهل العلم وأهل الفضل لا شك أنه من رجحان العقل وتمامه. فقال: يا رسول الله، إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى، من شدة الوجع الذي رآه سعد رضي الله عنه، وأنا ذو مال، كان صاحب مال رضي الله عنه. قال: ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ الابنة إذا مات رجل عن ابنة واحدة فإنها ترث نصف ماله، والنصف الآخر إن كان من أصحاب الفروض كالزوجات والجد والأب وغيره فيأخذ نصيبه، والباقي للعصبة كما سيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم عندما نتكلم في الفرائض. فهنا كأن سعدا رضي الله عنه قال: إن هذه البنت لا تكون محتاجة للمال، فأريد أن أبذل جزءا من مالي وأتصدق به لأنتفع به. وهنا مسألتان أريد أن أقف معهما. المسألة الأولى أننا نعرف من حيث الفقه أن تصرفات المريض، أن جميع تصرفات المريض لها حكم الوصايا، فكل تصرف منجز يعمله المريض مرض الوفاة فإنه يعتبر وصية. ولذلك الفقهاء يقولون مرض الموت أنواع يعددونها، حتى إنهم يقولون إن الفالج في أوله مخوف وفي آخره ليس بمخوف. الفالج الذي هو نوع من أنواع الشلل، شتى مهما كان سببه جلطة أو غير، في أوله يكون مخوف لأن الشخص الآن متخوف من فقد الدنيا ومقبل على الله عز وجل، فكل تبرع منه وكل تصرف حكم حكم الوصية، فما ينفذ إلا الثلث ويكون معلق على الوفاة. وأما في آخره فبعد ما تعود على المرض فإنه يكون تصرف التصرف الأصح. فكل تصرف من المريض مرض الوفاة حكمه حكم الوصية، يعلق إلى حين الوفاة تبرعه، والأمر الثاني أنه لا يجاوز الثلث. وأما قبل المرض، شوف كيف، وأما قبل المرض فإنه يصح للشخص أن يتبرع ويكون تبرعه منجزا مباشرة يتبرع، ولكن الفقهاء كرهوا أشد الكراهة أن يتبرع المرء بماله كله إلا لمن بلغ من كمال التوكل وكمال الاعتماد على الله عز وجل، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه وأبي بكر وعثمان عندما تصدقوا بأموالهم وبنصفها وبشطرها وبثلثيها، وأولئك وصلوا من المكانة ما لم يصله غيرهم رضي الله عنهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا الحديث من سعد لم يكن قصد سعد رضي الله عنه حرمان ابنته من الميراث، لا، فهو أجل وأعلى من ذلك، وإنما هو رأى أن ميراثها سيكون في النصف، فربما أخذت النصف أو الثلث والنصف الثاني أتصدق به، يعني لا أعطي مالي للعصبات، لربما كان هذا قصده. إذ من الناس من يتعمد حرمان البنات من ميراثه، ولا شك أن الجرم في ذلك عظيم، وهذا من أعظم الظلم، وقد جاء عن بعض السلف رضوان الله عليهم أن الظلم للبنات أشد من الظلم للأولاد. وقد قلت لكم قبل أن بعض السلف وهو قتادة قال لو كنت مفضلا لفضلت البنات على الأولاد لضعفهن، فالظلم للبنت أشد. وبعض الناس يظلم البنات بإخفاء بعض المال عنهن، أو بجعله للأبناء عطية في الحياة، أو جعله في حال مرض الموت للأولاد دون البنات، وهذا من الظلم العظيم، ولا شك أن هذا من الظلم العظيم الذي لا يجوزه الله عز وجل، والعقد فيه باطل في التصرفات الثلاثة، تكلمنا عن العطايا قبل. نعم. قال نعم أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، بعضهم يرويه بالرفع وبعضهم يرويه بالنصب، فيقول والثلث يعني مع الخبرية أنه خبر المبتدا محذوف، أو الثلث الثلث أي أعطي الثلث فتكون مفعول به، وتوجيهاتها كثيرة، فيجوز أن تقول الثلث ويجوز أن تقول الثلث في الأولى، وأما الثاني فهي وجه واحد والثلث كثير لأنه مبتدا وخبر، فيجوز أن تقول الثلث والثلث كثير أو والثلث الثلث والثلث كثير. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. استفدنا من هذه الجملة مسائل من الفقه. المسألة الأولى أنه لا يجوز للشخص أن يتبرع أو أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، وهذا بإجماع أهل العلم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا. المسألة الثانية أن الأفضل عدم الإيصاء بالثلث بل أقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم راجعه من العشر حتى وصل إلى الثلث، ولذلك سيأتي معنا في حديث ابن عباس أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فكان ابن عباس يرجح أن الأفضل أن المرء يوصي بالربع. وأما المذهب فإن الأفضل عندهم الخمس، لأنه اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر قال أن يوصي المرء بخمس ماله، هو أمر رضيه الله في كتابه حينما قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فجعل الله عز وجل خمس المال الذي غنمه الناس صدقة فيئا، فقال تجعله في مالك، فالأفضل أن لا تتصدق بثلث مالك بعد الوفاة وإنما الربع أو الخمس، هذا الأفضل، وهو النقص، لأن الإسلام قال والثلث كثير. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. في هذه الجملة من الفقه مسائل. المسألة الأولى فضل الإحسان إلى القرابات والورثة، فإن الإحسان إليهم فيه فضل، بل قد يكون أفضل من الصدقة نفسها، وهذا الحديث فيه واضح، وقد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الصدقة الصدقة على درهم تجعله في أو لقمة تجعلها في أهلك. الأمر الثاني أن الفقهاء استفادوا من هذه الجملة ما سبق معنا من الحديث أن من لا مال عنده يكون فيه غنى لورثته فإن الأفضل ألا يوصي، وقلت لكم إن الإمام أحمد حد الغنى بألف درهم، فمن كان يملك ألف درهم فما دون فإن الأفضل له ألا يتبرع بشيء. الفائدة الثالثة من هذه الجملة أن الفقهاء استفادوا من هذه الجملة أن من لم يكن له ورثة، ليس له وارث مطلقا، لا بعصبة لا بفرض ولا بعصبة ولا رحم مطلقا، أسباب الميراث الثلاثة، فإن هذا الشخص يجوز له أن يوصي بماله كله. كان يكون الشخص لا قرابة له، له أب وأم مات وليس له قرابة مطلقا، فهنا نقول يجوز لك أن توصي بمالك كله، تجعل في ما شئت من أوجه البر، ما شئت من أوجه البر، لأن أنا قلت لكم أصحاب الفرض يشمل المصاهرة كالزوج وغيره، والعصبة يشمل القرابة والولاء، والرحم يشمل الميراث بالرحم، وسيمر معنا ربما إشارة في الدرس القادم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. هذه الجملة تدلنا على أن الناس في النفقات ليسوا سواء، فإن الناس يختلفون في الأجر في النفقة اختلافا بينا بأسباب متعددة، ومن هذه الأسباب النية، فإن النية في النفقة تختلف من شخص إلى آخر، فقد ينفق المرء النفقة ويكون قصده من النفقة الرياء والسمعة فليس له من الأجر شيء. الصحيح أن من راء بنفقته أو عمل من أعماله فليس له من الأجر شيء البتة. الأمر الثاني أن ينفق النفقة ليس مرائيا بها، وإنما مشركا في النية، مشرك من باب تشريك النية، فهذا يكون الأجر عنده أقل، والتشريك في النية ليس كالرياء، الرياء شرك أصغر مبطل للعمل بالكلية كما قرر الشيخ تقي الدين، بخلاف التشريك في النية فإنه ينقص الأجر، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، لأن أولئك القوم غزوا وقصدوا بغزوهم الأجر وجاءتهم الغنيمة فنقص أجرهم. فكذلك من ينفق النفقة وله مقصد معين، مثل ماذا المقصد؟ بعض الناس قد ينفق النفقة وقصده من هذه النفقة، وهذا أشار له بعض أهل العلم منهم الحكيم الترمذي وغيره، أن يقصد بهذه النفقة أن يشفى من مرضه. نعم، من المقاصد المعتبرة الشفاء من مرض، وقد روي في أحاديث يشد بعضها بعضا موقوفا ومرفوعا، هي شواهد، أن يسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة. الأصل أن لا تقصد العاجلة وإنما تقصد الآجلة ما عند الله عز وجل، فيكون الأجر في النية الثانية أكمل، لكن لا يبطل العمل وإنما ينقص الأجر. قد تثاب في الدنيا لا شك، ثاب الدنيا بقضية الشفاء، لكن ينقص أجرك. نعم، لأجل الوقت. يقول: فقلت نعم. قال: حتى ما تجعله في في امرأتك، وهذا يدل على أن النفقة على الزوجة يؤجر عليها المرء مطلقا، وعلى الأبناء كذلك، وهي من أفضل الصدقات. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي. كأن سعدا لما حضره النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل سيشفى من مرضه، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم كمال الأدب، وكانوا لا يسألونه السؤال إلا إذا وجد موجبه والداعي إليه، حتى إنهم يفرحون إذا جاءهم الأعرابي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ليتفقهوا. وذاك الرجل لما قام للسلم في مقامه فقال: لا تسألوني شيئا إلا أجبتكم، فقام بعض الناس فسأله أسئلة، كأن سلم لم يرتضي، مثل الذي قال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة، وغير ذلك من الصحابة رضي الله عليهم، كأن سلم لم يعني يرضى كثرة السؤال عليه. هنا سعد أتى بهذا السؤال في سياق الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخلف بين أصحابي، لم يقل هل سأشفى، وإنما قال هذا السؤال بصيغة أخرى، فقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجملتين: الجملة الأولى قال: كإنك إذا خلفت، نعم، قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. طبعا هنا مسألة نسيت أن نبه لكم، في قوله إنك انتذر جاءت إنك انتذر وجاءت إنك أنتذر، أنتذر تعليلية وانتذر شرطية. وقد ذكر القاضي عياض في مشارق الأنوار، وهذا الكتاب كتاب عظيم من أعظم الكتب مشارق الأنوار للقاضي عياض، في ضبط ألفاظ الصحيح، قال: إن الوجهين صحيحان في اللغة، ولكن الأصح منهما في الرواية الفتح، إنك أنتذر، هذا الأصح في الرواية، قال: وهي التي رويناها بالفتح دون الكسر. ولذلك الصحيح من حيث الرواية الفتح والوجهان صحيحان من اللغة. نعم. يقول إن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص إذا طال عمره وعمل في هذا العمر بصالح الأعمال فإنه يكون زيادة عند الله درجة. وقد ثبت عند الترمذي من حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله إذا يجتمع له الشرطان. ولذلك جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في فضل من طال عمره بشرط حسن العمل. ولذلك قرر ابن مفلح الآداب وغير من العلم أن الدعاء لشخص آخر بطول العمر جائز بشرط التقييد بصلاح العمل، فتقول أطال الله عمرك على الطاعة وأمد الله في عمرك على الطاعة. قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرين. هذه الجملة معناها أن سلم قال إنك ستخلف وسينتفع بك أقوام ويضر آخرين، وذلك أن سعدا لما فتح الله عز وجل على المسلمين فارس كان قائدا من قواد المسلمين هناك، ففتح الله عز وجل على يديه فتوحا فأسلم أقوام ونكس آخرون من الكفار. ثم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة. فقال سلم إن سعد بن خولة بائس لأنه مات في مكة، وهذا البؤس ليس معناه أنه آثم، وإنه لأن كمال الهجرة بأن الشخص لا يرجع للبلدة التي كان فيها مهاجرا. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن من الهجرة التي انقطع حكمها، الهجرة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى الخاص قد انقطع حكمها بفتح مكة، ولذلك قال سلم لا هجرة بعد الفتح. ومن خصوصية هذا الحكم أن من هاجر من بلد لا يجوز له الرجوع إليه ولا التملك فيه، ولكن سعد بن خولة رضي الله عنه لما هاجر ورجع إلى مكة مارا توفي في مكة، فكأن الصحابة رضوان الله عليهم يعني حزنوا لذلك فقال سلم هذه الكلمة، وإلا فإنه لا يضره. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.